ولقد من ثانية. أنا مبرجب أهو. معنى ذلك ان في صراع بتاعت معيها كم سنة ماذا جرب ماذا جرب الفوز مش الفوز هاي ولا قد أهدينا داود وسليمان وقل شيئا من سلم ما بلدون عليك يا رب. الله الله الله من على الشاشه كده يا شيخ اسلم، شوف النظر عامل ازاي، شوف النظر ازاي تنكب مع نفسه ازاي جايب ولا من نص الاجر. ونعم النملة يا سيدي، النملة اتكلمت يا أولاد. رب أوزعني اسمع ثاني يا استاذ ابو رجب العمده بتاع جبيل اسمع عليه يا عم فتبسم عليك ونعم الوقت الله رب أن أكون هيقولها يا عم، تتعجلش هيقولها لك يا عم. طيب عليك يا رب. Don't go home.